يحب الغنوة خوتها، لا ينبغي أن يفهم من هذا أن كل فعل ينصب مفعولين هو ناسخ، إنما ذلك بالفعل الذي ينصب مفعولين أصلهما متبعون، لأن هناك أفعال تنصب اسمين ولكنها لا تعتبر منها. قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيد عمر. كان واخواتها افعال ناقصه، الفعل اما ان يكون تاما واما ان يكون فان كان تاما رفع الفاعل واكتفى به وقد ينصب المفعول لكنه يكتفي بالفاعل، وان كان ناقصا فان معناه لا يتم حتى يستوفي ما يأتي بعده الذي يسمى اسما فلا يسمى فاعلا اصطلاحيا. ذلك الاسم المفعول الذي يأتي بعد كان وأخواتها لا يسمى فاعلا بل يسمى اسما ويأتي بعده الخبر. كيف؟ فأنت تقول جاء زيد، جاء في فعل ماضي زيد، لكن تقول كان زيد كلام ليس تاما، كان زيد صالحا. فكان فعل ماض ناقص وزيد لا يدعى فاعلا فيسمى اسم كان، يدعى اسم كان، وصالحا يدعى خبر الله. الذي يشارك كان في هذا ويعتبر من اخواتها هذه الافعال التي ذكرها الناظم هنا، وهي كان، ظل، بات، اضحى، اصبح، امسى، صار، ليس، زال، بارحة، فاتئة، انفك، ماذا؟ كم؟ ثلاثة؟ 13؟ هذه هي كان و هذه الأفعال هي كان وأخواتها، فتنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وهي أفعال ناقصة، أفعال ناقصة. المؤلف رحمه الله ابتدأ بما تفعله كان، فقال ترفع كان المبتدا اسما، معناه ترفعه في حالة في حال كونه مسمى في حال كونه اسما، والخبر تنصبه على أنه خبر لا، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، سيدا خبر كان مقدما مقدم، عمر اسم كان مؤخر. وبهذا المثال يعني كأنه سبق ما سيذكره فيما بعد، وهو توسط الخبر. الخبر هنا متوسط بين العامل بين الناسخ وبين الخبر. كان سيدا وبين الاسم كان سيدا عمر يجوز كما سيأتي وفي جميعها توسط الخبر أجز، وفي جميعها في جميع الأفعال توسط الخبر أجز. سيأتي ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ثم عددها فقال ماذا قال؟ ككان ظل، الذي تعمله كان تعمله ككان ظل، ظل ككان ظل ككان ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس، زال، بارحة، فتئ، وانفك. من بعد قال ومثل كان دام سيذكر كان، إذا دام سيذكره بما بعد مسبوقا بما. إذا ذكر عدد هذه الأفعال التي تعمل عملا ما معنى هذه الأفعال؟ هذه الأفعال مثلا كان تفيد اتصاف اسمها بخبرها بزمن الماضي، تفيد اتصاف اسمها بخبرها بزمن الماضي. مثلا كان المطر ينزل، أنا تخبر عن المطر بأنه كان ينزل بزمن الماضي، كان المطر ينزل. اللي بعدها ظل، ظل تفيد اتصاف اسمها بخبرها في النهار. جيبته جيب مثال ظل الرجل يمشي ماذا؟ ظل الرجل يمشي تروح تخلطوا بين الظل اللي هي الظلال وبين الظل هذه من الضلال وهذه من ماذا؟ ظل من الضلال هذا من الضلال المهم هذا شيء وهذا شيء هذا من الضلال وهذا كان ليس من الضلال طيب المهم ظل تفيد اتصاف اسمها بخبرها انها ظل بات تفيد اتصاف اسمها بخبرها الليل بيتوتة طيب أصبع تفيد اتصاف اسمها بخبرها صبع فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون من كان هذه المعيش عاملة أصبع زين فكان ظل بات الله طبعا أصبع أمسى تفيد اتصاف اسمها بخبرها في المساء زين صار تفيد التحول تنقل صار كيف هو صار الماء جديدا فصار الماء ثلجا صار سيد صار ليس تنفي تنفي ماذا تنفي الخبر عن الاسم جيب من ليس ليس ليس الليل كالنهار ستنفي فهي تفيد النفي طيب تبين وهي لا تبين النفي بالماضي لا مش مرفوعين ليس الذكر كالأنثى طيب زين زال زال زال هذه ماضي يعني زال والمضارع هي زال شي زال يزول هذه زال يزول بمعنى ذهب وانقضى ومضى إذا زال يزال مضارعه زال زال ليس بالاستمرار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك زين بارحة كذلك تريد استمرار لن نبرح عن يعرفين حتى يرجع إلينا موسى زين كاتئة كذلك نعم كارحة يعني عند نزالة زين بارحة كاتئة إن فكر ما دام ما دام هذه يعني أيضا من النواسخ لكن هذه الأربعة هذه الأربعة أو هذه العوامل اللي هي كان وأخواتها منها ما يعمل من غير شرط ومنها ما يعمل بشرط الذي يعمل بشرط هي بشرط خمسة زال بارحة فاتئة إن فكر هذه تعمل بشرط هو أن تسبق بنفي أو شبهه إما نفي وإما شبهه وينهي زال بارحة فاتئة إن فكر تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو شبهه دام ينبغي أن تسبق بما المصدرية الضرفية لا بد أن تسبق بما أما الأربعة الأخرى فإنها ينبغي أن تسبق بنفي أو شبهه كيف ما شبهه وشبهه هو النهي والدعاء إذا نعاود نقرأ ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحة فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع يعني ينبغي أن يسبقها وأن تتبع النفي أو شبهه أما النفي فمعروف لم ما أو لا وشبه النفي هو النهي والدعاء أما دام فينبغي أن تسبق باش بما التي تدعى عندهم المصدرية الظرفية كقول الله تعالى مثلا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. طيب فإن اسمعوا إلى هذا البيت وقولوا لي وين راه العامل هنا يا. احنا قلنا أربعة ينبغي أن تسبق بماذا؟ عرفنا النفي يعني حرفنا حروف النفي، وقد يكون ليس حرفا. المهم شيء يفيد النبي، كيف؟ شيء يفيد النبي. وشبه النفي ماذا؟ عندها النهي والدعاء. طيب اسمعوا بقولي، قال ليس ينفك ذا غنى واعتزاز كل ذي عفة مقيل قنوع. ليس ينفك ذا غنى واعتزاز كل ذي عفة مقيل قنوع. وضع الناسخ هنا ليس صحيح ناسخ، لكن عملها مغرب لأنه فعل دخل على فعل. أو يمكن أن تكون ناسخا عند بعض النحاة ويكون اسمها ضمير شان، لكن هذا على خلاف الأصل، لأن ضمير الشان بالغالب ما يكونش مع ليس، يكون مع أن وغيره. إذا ليس ينفك، ليس أفادة النفي، كأنه قال لا ينفك، كأنها أفادة النفي أو الأصل، أنها جردت من عملها. قال براي دي بلا براء، هي عمله هي ما كاش منها، ليش عملها. إذا تفيد النفي فأفادت النفي، وإحنا قلنا إن فكوا هذه الأخوات على الأخريات الثلاث ينبغي أن تسبق بالنفي. إذا ليس ينفك، ينفك من انفك، وسيأتي لنا بأن ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عملا، مضارعها وأمرها ومصدرها يعمل عملا كما سيأتي لنا إن شاء الله. إذا ينفك في تعلمها فعل المضارع الناقص من انفك مرفوع التجرد من ناصب الجازم مع رفعه عند الضمان. ليس ينفك ذا هو الخبر مقدم وهو منصوب باش، تذكروا علامة الإعراب منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة والخمسة. عف ذا مضاف وعفة مضاف إليه، واعتزاز عاطف ومعطوف على المجرور. ليس ينفك ذا عزة ذا عفة واعتزاز ذا غنى واعتزاز كل هو اسمها، كل مضاف وذي مضاف إليه هو من أسماء الستة مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، وعفة مضاف إلى ذي، مقل صفة، وقنوع صفة أخرى. شهو ليس ينفك حيث سبقت ينفك باش بالنافي، هي فعل ناسخ. ما معنى البيت؟ الإعراب يعين الإنسان على الفهم بمعنى، ماهوش إعراب شكلي تقني تعرف وما تفهمش. ما معنى البيت؟ المقل القانوع يستمر ويدوم له الغناء والاعتزاز، يدوم أو يستمر عزته وغناه ما دام لا عفة واقتناء، فلا ينفك عنه هذا ولا ينفصل عنه. من هو هذا الذي لا ينفصل عنه الغناء والاعتزاز؟ هو العفيف صاحب العفة المقل القانوع. ليس ينفك لا غنى واعتزاز كل بعفة مقل قانوع. العلماء يقولون هذا في النفي المشترك في تلك الأفعال الأربعة أحيانا يكون مقدرا أحيانا يكون مفروضا. مثلا في قوله تعالى قالوا تالله تفتر تذكر يوسف، كيف تعرف تذكر يوسف؟ تذكر الله تفتر كيف تعرف الله في الناسخ واسمه ضمير وتذكر جملة فعلية من الخبر. طيب يرى النافي ويرى النفي هذا مقرر، كان قالوا تالله لا تفتر تذكر يوسف، تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حاضرا أو تكون من الهالكين. اسمعوا بيت آخر فيه تقدير أيضا، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ويقطع رأسي لديك وعصاك. فقلت يمين الله أبرح قاعدا وراه الناس أبرح بارحة إبرحوا ما بارحة ما إبرحوا لا إبرحوا لكن هنا النافي مقدر نفحر النافي مقدر كما عرفناه مقدر في التفتر أبرح قاعدا وين هو خبر الراحو قاعدا. فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي سمعوا بيتها صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضرار منه. شمر ايش معنى؟ شمر معنى اجتهد وليس المراد به تشمير الثياب مع بس لها اسمه هذا مطاطور البس مطاطور هو قاعد يعمل الزنوم بالدخان والخمر والرجال لا تشمير تشمير مقصود به الجد وعمله صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت وراء الناسخ لا تزل هذا هذا هذا نهي والله نهي الله يكون لا تزل ذاكر زالوا ولا يزالوا لكن نأخذ بالآلف من الفعل الأجوف وسكنا مجزوم بلا النافية صاحي صاحي صاحي يا صاحي يعني يا صاحبي صاحي مرخم صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضرار مبين. واحنا الناس يروحوا للجنايز للمقابر للمقابر باش يزرهدوا باش يغنيوا باش يعبوا والمقابر تزار لاش تذكر الموت صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضرار مبين. ويشاوي ولا تزل ذاكرة هذا خبر طيب يتأخر ألا يسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا ألا اسلمي ألا استفتاح ألا اسلمي الأولى السلام نجد دارمي مية هذا اسم امرأة مرخم من مية ألا يسلمي يا دار مية على البلا على طول العهد الذي يؤديه إلى الاندغار والزوال كأنه يدولها بالسلامة ويطال العهد فتبقى آثارها. ألا يسلمي يا دار مية على البلا ولا زال منهلا منصبا يدعو لدارها بأن يستمر فيها نزول الغيب لأن العرب كانوا يعني نظارا لما قلة الماء عندهم يعني كان يعني هذا مما يفرحهم ويسعدهم فيدعون به لمن يرون له الخير. ولا زال منهلا بزرعائك القطر يعني بهذه المنطقة الرملية التي كانت فيها يدعو لها أن استمر نزول المطر فيها دائما لما فيه من النفع. وين الشاهد؟ القطر وشنو هو؟ الغيث القطر ولا منعوا بالله منعوا القطر. ألا يسلمي ألا يسلمي يا دار مي على البلا كل يكون حديثا لو كان فيه كان فيه البلا ما أن تذكر الموتى والبلا. ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا ورع ولا زال منهلا بجرعائك القطر ورع هذا الاسم تاع زال قطر لا زال القطر منهلا ومنصبا بجرعائك المنطقة هذه الرملية الصحراء ولا زال منهلا بجرعائك القطر. إذن هذه أمثلة من المنظوم والمنظور لكلام الله تعالى ومن شعر العربي فيها يعني حجة أو يعني بيان للزوم سبق تلك الأبعاد بنفي أو شبه، وقد لا يذكر هذا النفي ولكنه يكون مقدرا، هذا معنى. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. قال والمثل كان داما مسبوقا بما كأعطينا دمت مصيبا درهما. مثل كان في العمل هذا هنا نكمل الأعداد تاع النواسخ، لأن احنا قلنا كان كان وأخوات التي تعمل بغير شرط وأربعة التي تعمل بشرط ودام، لكن الشرط المشترط في دام غير الشرط المشترط في الأربعة الأخريات. ومثل كان في العمل دام، لكن مش دام يقول واحد دام عزه وأي عز من غير طاعة دام عزه، يعني ما دام لم تكلموا عليها، لا ما دام دام المسبوقة بما المصدرية المرضية، كقول الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، مدة دوام حيا. إذن هذه هنا دامة مسبوقة بما المصدرية المرضية، راه دمت تاء اسمها من على الضم في محل رفع، وحيا خبرها منصوب. كيف؟ ومثل كان داما مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا يرهما. كاين أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن بعض هذه الأفعال استعملت بمعنى صار، يعني هي بقي لها عملها وهي النسخ، لكن معناها ليس كالمعنى الذي شرحناه قبله، وهو أن صارت في التحول، وهو أن كانت تفيد اتصال اسمها بخبرها في الزمن الماضي، وأمس تفيد اتصال اسمها بخبرها في المساء. صارت بعض الأفعال تستعمل استعمال صار في المعنى وهو التحول. مثلا قول الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، فكانت يعني في الماضي صار. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت صار. وكذلك وإن كان هذا محتمل، وقال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى وأبشرها وقال لي الملك وشو بشر، يعني لا خصوصية للمعنى، صار كأنه وجهه تغير ومش بالضرورة يكون مسود يعني ملونة، لا يعني هي كناية عن الله أعلم عن العبوس وعن التغزر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هنا مقصود بها الله أعلم صار. وكذلك قول الشاعر يتحدث عن هذه الربوع التي خلت من أهلها وذهب عنها من يعمرونها وأهلكها طول الزمان، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنا عليها الذي أخنا على نبل. أمست خلاء المقصود مش في المساء من خلاء، إذا كان يوم محشوم في العشية تولي خلاء وفي النهار، لا المقصود بها يعني القرينة والسياق يبين لك المعنى أنت هذه الأفعال. وضع أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنا عليها وأهلكها، أخنا عليها الذي أخنا على لبدي، يعني الذي أخنا على لبدي وأهلكها أهلكها لبدي نسر قالوا لأنه عن مرة طويلة. وضع هذه طيب نرجع كيف أستطيع هكذا كيف عشتبعة وسبعة وهنا لا إله إلا الله. صاحب كان اسمه هلبة. صاحب كان اسمه هلبة. الله مستعجل بحياته. يبي في قريب له بإسمعان ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال الناس وسؤال هذا الناس كيف نبيده؟ هو سئم حتى من العبارة كيف دير؟ كيف أمر آخر ينبه عليه؟ كان أمر آخر من البوعلي قلنا بعض الأفعال هذه بعض الأفعال تستعمل بمعنى صار مع بقاء العمل لها. هناك أفعال يذكرها بعض ذكر في هذا الباب، لأن ذكر الأفعال التي يعني تستعمل كثيرا، لكن هناك أفعال غير هذه كلها معلش بالمناسبة نذكر بعضها. مثلا رجع، استعمل معنى كان، هو رجع فلان من من من مثلا من من وهران، رجع تمام. لكن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في احتمالات، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي. كون يمكنش لو كان يقول لا ترجعوا بعدي كمثل، وظاهر اننا لا يمكن ان نعرب كفارا حال، لان الحال يستغنى عنه. والظاهر ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا هذه بمعنى يعني هذا يعني راجع هنايا يعني من جملة الراسخ، رجع من جملة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة في سورة يوسف فارتد بصيرا، فلما أن جاء البشير لأني ذلك يقرأ في العشاء يقول لك ولما فصلت العير، لا تشتد عليه، لا تشتد لنا ما فصلت العير. قال أبوهم إني لأجل بها العشاء والله يدلف، فلما دخلوا عليه قال يا ابن عزيز مسنا وأهل انظر، لا تشتد لنا، ما عندك صلاة طويلة مش تجي تقرأ فيها سياق كامل، ما قال صورة من هنا صورة توكي الناس فيها بركة حتى فيهم المشروع، ما مش ممنوع صحيح باش تقرأها. يقول فلما فارتد بصيرا، رجع بصيرا، صعاد بصيرا، صافي. كذلك بعضهم ذكر مثالا اخر ولكن فيه نظر الله اعلم يصلحش ويحتمل، وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا مثال قد يقال بانه يصدق على ما نحن بصدده وقد يعترض. سمعوا اهل البيت وقولوا في ويضاه هذا الفعل فيه الذي يعني يعمل عمل كان واخواته مشهورات. قال تأملوا معناه، واحد من الذين لو كان يقول واحد منكم ينفره لنا، ليت لا كنا متمكنين من اننا هذه الشواهد، كان يقوم يا فلان وقلنا بها زوج طرور ثلاثه، انظر هذا الظهران ادبيا كما يقول مشي كاع كاش محمد مشي كاع انظرها، الامريكان يتعود على هذا. قال وما المرء الا كالشهاب وضوئه، وما المرء الا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو صافق، وما المرء إلا بالشهاب وضوئه يحور رمادا زين بعد إذ هو صافق. أنا أقول لك يعني ما وراكم اللي يكون يعني يحور، ما معنى يحور؟ يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح، لكن هنا يحور ماهيش مستعملة، ماهيش مستعملة استعمال يحور هنا، إنه ظن أن لن يحور. وجاب الحديث ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور. وما المرء إلا بالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو صاحب. كيف معنى ذلك؟ يعني أن الإنسان إلى الفناء يكون في شبابه مثل جدوة النار المشتعلة، ثم ينطفئ. ما يغترش الإنسان بأيام الشباب وبأيام الأنتوبة والقوة والمكانة والرفعة والمنزلة، لا، هذه أمور لا تدوم، الذي يدوم هو العمل الصالح. وما المرء إلا بالشباب وضوئه الشهاب كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو لمعان بريق شهرة. الله المستعان. طيب قال رحمه الله وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي مستعملا. هذه الأبعاد تكلمنا عليها نعرف عندما مثلها عندما ذكرها وعددها عددها بصيغة الماضي، لكن ما جاء من هذه الأبعاد بصيغة غير الماضي عمل عمله. فإذا كان ماضي يعمل، إذا كان مضارع يعمل، إذا كان أمر يعمل. جيب لنا مثلا كان الأمر، شكون يجيب لنا كان الأمر عامل؟ كن مطيعا. لما نشوف الناس اللي كشاف يقول كن مستعدا، كشاف كن مستعدا. كاينة الجملة يقول لها كن صالحا، كذلك يكون، كذلك يكون. إذا كان تصرف، جيب يكون وتجيب كن وتجيب المصدر وتجيب اسم الفاعل، فهمت؟ جيب المصدر وجيب اسم الفاعل وهكذا. كل ما يتصرف يعمل عمل فعله، يعمل عملا ليتصرف ويعمل يعمل. ولذلك قال وغير ماض زد وغير ماض مثله قد عمل، قد عمل مثله، وغير ماض مثله مثله ومثله أنتم وغير ماضي مثله قد عمل، أي عمل مثله. غير ماضي يعمل مثل الماضي، فهو غير عامل مثله قد عمل إن كان غير ماضي مستعملا. معناها أشار إلى أن ليس هذه الأفعال كلها يأتي منها غير الماضي. ولذلك قال العلماء إن هذه الأفعال في التصريف ثلاث أقسام، منها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف. منها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف. مثلا ما لا يتصرف ابدا ليس ودام على الصحيح، ليس ما كانش يجي يسرور، ليس ليس من ليس منها الى الماضي، وما دام على الصحيح لا يتصرف منها، لا يأتي منها الى إذن هذه اثنتان فعلان، أو هذان الفعلان جانب لا يتصرف، لا يأتي منهما لا ماضي ولا غير، ليس ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال الثلاثة التي معها، زال برهافة أنفك، يزال يزال كين يزال يعني يتصرف تصرفا ناقصا مع اختلاف بعضه عن بعضه، وستأتي أمثلة. فلا يستعمل منه المصدر ولا الأمر، لا يستعمل منه المصدر ولا الأمر، هذه الأربعة. ولهذا يتصرف تصرف تام وهو الباقي، ربما ليس كثير الاستعمال، ولكن هذه القاعدة لأصلها الأولى. جيبوا مثال قول الله تعالى ولم أكو بغيا، وراه العامل وراه الناسخ أكو، سيأتي لنا حد بنود لنا المجزومة، وهو آخر ما ختم به المؤلف، ومن مضارع لكان منجز تحذف نون بشروط سيأتي. ولما أكون بغيا قل كونوا حجارة أو حديدة، كون الواو اسمها حجارة حديدة. صمت البيت بيننا وراه العامل والناس ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. صمت الآن. وكونك إياه عليك يسير، ما معنى وكونك إياه عليك يسير؟ إن كنت تريد أن تكون مثله الأمر ليس صعبا، أكرم وابذل واحلم. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه بأن تكون مثله هذا سهل. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسر. صحيح هذا. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلب هكذا عليه شديد. لا أريد تكون تسرع، أما إذا فاتك شاب قرناها فرصة. إذا كان صلب العود ويبس فلن تستطيع في الغالب أن تغير مما يعني أنت. إذن عاود ببر الوحيد من ساد في قومه الفتى وكونك إياه. وين راه الشيء؟ كونك. كونك ماذا يكون بالنسبة لكان؟ مصدر. طيب وين راه اسمها؟ الكاف، ولكنه مضاف في الحقيقة، هو راه مجرور في الحقيقة لكن أصله هو كونك. هذاك راه مصدر، فكان راه مضاف إلى الخبر، إلى اسمه، إلى اسمه. لأن المصدر يضاف إلى فاعله. نجعل دعاء الرسول. طيب، إذا وكونك إياه هو خبر المصدر تاعك. إذا هنا المصدر تاعك راه عامل. وكونك إياه، وحنا عرفنا بأن إياي وإياك وإياه إلى آخره من الضمائر المنفصلة الملازمة للمصدر. وكونك إياه عليك عسير ولا يصير؟ يصير. طيب صمت البيئة. احنا فاش رانا ما تيهوش في التفاصيل وتنساو، رانا نقولوا بلي ما تصرف من هذه الافعال يعمل عمل به. طيب صمت منها. وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلفه لك منجبا. وما كل من يبدي البشاشة، وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلفه، ما معنى تلفه؟ تجده. وجدنا قال ما انفينا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلفه لك منجدا. ما معنى منجدا؟ مسعف، معين، انجده فلان فلان اذا اسعفه. ما معنى البيت؟ يعني ليس كل من يبتسم في وجهك يعتبر لك اذا لم ينجدك في المهمات الشرعيه. كيف يعرف بانه فعلا يعني اخ لك؟ اذا انجدك اسعفك اعانك. وما كل من يبدي البشاشه، صح مش معنى الانسان لا يبدي البشاشه؟ لا، البشاشه انهم لا تسعون الناس باموالهم، تسعوهم باخلاقكم. وما كل من يبدي البشاشه كائنا اخاك. وين راه الشاهد؟ كائنا. طيب اسمه هو وين راه؟ راكم حاصيين. شكون اللي يقول لي بيت في باب الابتداء والخبر في هذا المعنى؟ والمفرد الجميل فارغ وعين يشتق فهو ذو ضمير مستكين. سيدون المفرد الجميل فارغ، لا يصدق على المبتدا يصدق على كل وصف. إذا كائن اسمه برا ضمير هو. وما كل من يبدي البشاشة كائن أخاك هو خبر المصدر المتصرف من كان. والله هي كان متصرفا منه في الحقيقة، لأن المصدر هو الذي يشتق منه. كائن أخاك خبر كائن. وظهر الرسول باش الأسماء الستة خمسة اللي تعرفوا. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تبديه لك منجدا. واضح علي؟ صرت بيت أخرى. قال الله يا أسماؤه. هي كراهي قلل من هذه الأبيات. لكن لا بأس، نحن نأخذ منها اللبن ونترك الدب والفرقة. أكثر شعار الأشعار المستشهد بها من نحو كذا من هالشيء. ولكن الإنسان يستفيد اللغة ولا يلتفت إلى. وقال الله يا أسماء أم لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمض. وين راه هنا يا الشاهد؟ زائل. زائل من ماذا؟ من ما زال والله ما يزال. زائل لست زائلا، سبق بالنفي ولا لا؟ لست زائلا، لست منفكا وتاركا حبك حتى متى؟ حتى يغمض الجفن مغمضا. يدل هذا على اسلامه، لانه يرى بان الميت يغمض عن الموت فباس. هذا اذا يعني هذا توضيح كون هذه الافعال ما تصرف منها يعمل عمل ماضي. كيفاش قال بمعنى وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير الماضي مستعملا بقيد. اذا كان غير الماضي مستعمل لان لم يكن هذا جامدا لا يتصرف كما قلنا ليس ودام لا يتصرف. زال ما زال وما معها من الافعال الثلاثه الاخرى ناقصه في التصرف الباقي تام التصرف. ثم قال وفي جميعها توسط الخبر اجز. هذه الافعال منها يعني ما يجوز فيها توسط الخبر وهو معظمها. لذلك قال وفي جميعها توسط الخبر. شكون يذكر لنا مثال الذي ذكره المؤلف فيما سبق فيه توسط الخبر؟ كان سيد عمر هو الجديد. كان هو لا يحسن ذلك ولكن يعني يوزن حمله على ذلك لكن عادة لا يستعملون الا ما كان جديد. وفي جميعها توسط الخبر عاجز. كان ذكر الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حقا هو خبر كان مقدم والنصر اسمها مؤخر. قول الله تعالى مثلا في قراءتي في قراءه من قراء ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر كيف تعرفوه هنا في هذه القراءه خبر ليس مقدم وين اسمها ان تولوا لان ان المصدريه التي دخلت عليه تؤول بمصدر هو اسمه ليس ليس البر ليس ولا على قراءة الاخر يكون البر هو الاسم وان تولوه هو الخبر. ليس البر في قراءة نافع توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب صمتوا البيت وقولوا لي وين راه الشيء الذي يتفق مع ما نحن بصدده. سريء ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. سريء ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ليس العالم والجهول سواء ليس عالم وجهول سواء. اذا قدم خبر هذه قصيده نتاع السمو البيت من قصيده السمو قصيده جيده إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وإن هو لم يحمل عن النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل. وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار أكثرنا ذليل. بعد يقول سليء إن جاهدت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. طيب بيت آخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الشيب والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار. أصلها بادكار كيف في القرآن هذا معه ولقد يسرنا القرآن لأهل الذهاب مدكر مدكر مدكر. لا طيب للعيش مش طيب ليه؟ ما دامت منغصة لذاته بادكار الشيب والعرق. وين الشاهد؟ منغصة منغصة ما دامت منغصة لذاته فلذاته هو الاسم نتاع دامة أن لأن الممنوع هو سبق السبق أما التوسط هو الممنوع. ما دامت منغصة لذاته بتذكر الشيب والهرم. لهذا قال هنا وفي جميعها توسط الخبر عاجز. هذه توسطة ومفعول عاجز. وكل سبقه دام حضر. وكل سبقه دام حضر. لعلنا نخلي هذا حتى الاتصال الجاي ولكن نقول شيء اخر. كاين امر اخر انا ممكن غير سياتي لعلنا نكتفي بهذا الوقت يعني الوقت قرب. أنا عاوز نقرأ هذا الآيات. قرأ هذا الشيء محمد. قال رحمه الله تعالى: فرفع كان وأخوتي أو أخوتي. فرفع كان مبتدا اسما والخبر تنصيب بك كان سيدنا عمر. فكان ظل ذات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا. فتئ والفكوى هذه أربعة من شبه لف أو لف متباعة. ومثل كان دام باسم حب ما فأعطي ما دمت مصيبا للرما. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعملا. وفي جميعها ترصد الخبر آجز وكل سفه دام حضر. بارك الله فيكم. وإلى قاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.